الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في القلب، وهو نوع من المعارضة. يقول: القلب نوع من المعارضة، لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور، فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع. ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة، إلا أنه يسقط منه منع وجود الوصف. الوجه التاسع في السؤال: المعارضة، وهو قسمان: معارضة في الأصل ومعارضة في الفرع. وأحسنهما المعارضة في الأصل، لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره، ولا يحتاج إلى أصل. وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل، وأصل يشهد له، ثم ينقلب مستدلا، والمستدل معترضا عليه. ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنى يقتضي الحكم. فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه، لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به، وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره، إذ العدم ليس من جملة العلة، وصلاحيته لا تختلف. ولأن معنى العلة أنه إذا وجدت ثابت الحكم عقيبة، فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين، إذا أمكن الجمع بأن قال: إذا وجد كل واحد منهما ثبت الحكم. فإن بيّن المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل، فيكون من قبيل المانع في الفرع. والصحيح أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض، إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به، إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به. فإذا استند إلى أصل ثبت الحكم على وفقه، فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث، بحيث يستفيد ظنا غالبا أنه ليس ثم مناسب آخر. وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه، دفعا لشغب الخصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبا آخر. فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة: أحدها أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل، واحتمال ثبوته رعاية لما ذكره المعترض، واحتمال ثبوته رعاية لهما جميعا. ولعل هذا الاحتمال أظهر، فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضا عن اعتبار الآخر، وهو خلاف دأب الشارع، فإنه لا يزال يسعى في اعتبار المصالح، ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا، فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير، أي هي كافية. فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من التضاد، فإن إذا قلنا لهذا لا غير فقد نفينا ما عداه، فإذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول على نقيض الأول. ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا لا غير، فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة، والعلة المجموع لا كل جزء بمفرده. وإن فسرت العلة بأنها أمارة، فمتى عرف ثبوت الحكم بشيء استحال معرفة ثبوته بغيره، إذ المعلوم لا يعلم ثانيا. وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر، أن لو رأينا إنسانا أعطى فقيرا ذا قرابة له، غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا. ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال، بل يكفيه تعارض الاحتمالات، فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكره، فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض. ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين: احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره، واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا. وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره، ووجود أحد احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات. وللمستدل في الجواب طرق أربعة: أحدها أن يبين مثل هذا الحكم ثابتا بدون ما ذكره المعترض، فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم. فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لازم المستدل أيضا حذفه، ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر، لجواز أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به، فإن العكس غير لازم في العلل الشرعية. الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه، كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق، ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية. الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم. الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل، وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض. فإذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسليم المعترض لازم أن يكون هو العلة، إذا توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما، كالكيل مع الطعم لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح، فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن العقلاء، فلا يمكن نسبته إلى الشارع. إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيها، لأن المناسب أقوى على ما يخفى. القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع. نقول فيما سبق في الطريق الرابع إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيها، لأن المناسب أقوى على ما لا يخفى. القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع، وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم، وهو ضربان، أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع وقد ذكرناه في فساد الاعتبار، الثاني أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مانعا للحكم في الفرع، وقد يذكر في معرض كونه مانعا للسببية. فإن ذكره مانعا للحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل، ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل إن كان طريق المستدل النص أو التنبيه، فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل، وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي، وإن ادعى كونه مانعا للسببية فقد قيل لا يحتاج إلى أصل، فإن الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها. وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل، لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة، وإن بعد فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه. وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا على دليل المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها، وقد قال قوم لا تقبل المعارضة لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل، وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله، والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه، فإن دليل المستدل إذا صار معارضا لم تبق دلالته، إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم. الوجه العاشر في السؤال عدم التأثير، ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل، إما لأن الحكم يثبت بدونه وإما لكونه وصفا طرديا. مثال الأول، ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء، فذكر عدم الرؤية ضائع، فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه، فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء، ولو كان مرئيا فيعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل. ومثال الثاني، قولهم في الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب، فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى، وإن ذكر الوصف لدفع النقد لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم. وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف فيكون مفيدا لغرض في بعض الصور ويكون مقبولا إذا لم تكن الفتية عامة. وإن عمم الفتية فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به، والله أعلم. الوجه الحادي عشر في السؤال التركيب، وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم. كما لو قيل في المرأة البالغة إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة 15، فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها، فقيل هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى وليس ذلك بأولى من عكسه. وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل، ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع. الوجه الثاني عشر في السؤال القول بالموجب، وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف، وإذا توجه انقطع المستدل، وهو آخر الأسئلة، إذ بعد التسليم والحكم لا تجوز له المنازعة في واحد منهما، بل إما يصح فينقطع المستدل، وإما أن يفسد فينقطع المعترض. وما أريد ذلك موضعان، أحدهما أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم، كما لو قال في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، فيقول المعترض أنا قائل بموجب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل ولا يلزم القصاص، فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم. وهذا النوع يتفق كثيرا، وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه، أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل، كما في مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، أو في مسألة وطئ الثيب أن الوطأ لا يمنع الرد، ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به، فإن اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه، أو يقول عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت وعن دليله سئلت، فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه. واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب، فقيل يلزمه ذلك كي لا يأتي به نكرا وعنادا، ومنهم من قال لا يلزمه ذلك، فإنه إذا سلم ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد وفى بما هو حقيقة القول بالموجب، وبقي الخلاف بحاله، فيتبين أن ما ذكره ليس بدليل. المورد الثاني أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف، مثاله لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل، فيقول المعترض أنا قائل بموجبه وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين، وطريق المستدل في الدفع أن يقول النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام، فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتية. ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه فيكون منقطعا، مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرق، فيقول المعترض أقول به فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث، فلا يصح ذلك، فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله مائع الخل الطاهر، إذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله، والله سبحانه أعلم. وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه

وقال لعمرو بن العاص احكم في بعض القضايا، فقال اجتهد وانت حاضر؟ فقال نعم، ان اصبت فلك اجران وان اخطات فلك اجر. وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهدا، فان اصبتما فلكما 10 حسنات وان اخطاتما فلكما حسنة. وفوض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ فحكم وصوابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته، ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد، لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصوا، كما ردهم في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان 6 مع إمكان التنصيص على كل مكيل وموزون أو مطعوم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر، حتى قال إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع. وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقعة، وإمكان النص لا يجعل النص موجودا، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل. ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح، ولأن قوله نص قاطع، والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ، فهما متضادان. ولنا أنه ليس بمحال في ذاته، ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة، ولأن الاجتهاد طريق لأمته، وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام. وقولهم هو قادر على الاستكشاف، قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد، فهل له أن ينازع الله تعالى فيه؟ وقولهم إن قوله نص، قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ولا يحتمل الخطأ، ومنع هذا القدرية، وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع، وهو باطل، لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه. نقول ومنع هذا القدرية، وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع، وهو باطل، لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده. وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه. واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا، وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، ولأنه لو كان مأمورا به لأجاب عن كل واقعة، ولما انتظر الوحي ولا نقل ذلك واستفاض، ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهو عام، لأنه ولأنه عوتب في أسرى بدر، ولو حكم بالنص لما عوتب. ولما قال في مكة لا يختلى خلاها قال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. ولما سئل عن الحج لعامنا هو أم للأبد، فقال للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب. ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، قال بل باجتهاد ورحل. ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك، جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مثل ما قالت الحباب، قال بل هو رأي رأيته لكم، فقال ليس ذاك برأي، فرجع إلى قولهما ونقض رأيه. ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان، ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم، ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد، وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس. وأما التهمة بتغيير الرأي فلا تعويل عليه، فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله، وعرض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين. فصل. الحق في قول واحد في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين أو أصوله، لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده. وبه قال بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب. واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي، وفرض الكلام في طرفين، أحدهما مسألة فيها نص فينظر، فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره، وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه، بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين، ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين. وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى. ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة، ولا تكليف بالمحال. ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى، إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف. ثم قال الظنيات لا دليل فيها، فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمر مع إحاطته به، بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد، بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة، دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض. ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء، وعمر إلى التفضيل، وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه، فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه، وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما. فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف، ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون. فمن مارس الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه، ولا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه. ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام، ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة، بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف. وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع، بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع، لأن العقل القاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد، وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر. وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقاويل باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى، ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، وإنهم إلا يظنون، ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون، والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. وقول العنبري كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ، وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال، إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حق وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه، وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعها. فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السوفسطائية، فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات. وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيفما كان، إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنا وهذا محال. والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى. أما الكتاب فقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ، فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي، ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك؟ ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذم؟ ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما، قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه، وقد ذكرنا ذلك فيما مضى. وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه؟ صاحبه مثاب مأجور. ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في أسارى بدر ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك، فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه. وقولهم من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ قلنا الآية دليل عليه، فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه. وقولهم إن النص نزل بموافقة سليمان، قلنا لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ. وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق أخيه، ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار، ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو المتخاصمين أو تساويهما. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. هذا لفظ رواية عمرو، أخرجه مسلم، وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه، وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها، وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب، فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم يكلف المجتهد طلبها. قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع، فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم، وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه، فإن اجتهد فأصابه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ، وإثم الخطأ محطوط عنه كما في مسألة القبلة، بل القبلة، فإن المصيب لجهة الكعبة عند الاختلاف المجتهدين فيها واحد، ومن عداه مخطئ يقينا يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم، ولا يلزمه عند آخرين، لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها. وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ، إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة. وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل أيضا، فإن القياس معنى النص، ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص. وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين، من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئا. وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك، وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت أو فأجهضت ذا بطنها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب. وقال علي إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ وإن يكون ما اجتهدا فقد غشاك عليك الدية. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر أرفع من ذيلي ما كنت أجر. هذا الشطر في الهامش فقط، هذا الشطر فقط في الهامش. أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وقال ابن عباس ألا يتقي الله زيد يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الأب أبا. وقال من شاء باهلته في العول. وقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ، فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة، قلنا أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح. كيف يستحل مسلم أن يقول إن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وأفقه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليس من أهل الاجتهاد؟ وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجاته؟ ولا يكاد يتجاسر على هذا القول إلا ممن ليس له في الإسلام نصيب ونسبته لهم. أعيد قراءة العبارة الماضية، ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه. فإن علي رضي الله عنه قال إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ، وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا، وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو، لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته. وأما المعنى فوجوه، أحدها أن من مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا، ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما، وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة، إذ ليس في المسألة حكم معين. وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا. انتهى الشريط الثامن من كتاب روضة الناظر، وله بقية على الشريط التاسع والأخير.